أريد أن أحج حجا بدون عمرة لأنني ليس عندي الاستطاعة للفدية، لكني لا أعرف الطرق الصحيحة التي أتبعها حتى يكون حجي صحيحا وبدون فدية، علما بأنني أقيم وأعمل في جدة، أفيدوني بارك الله فيكم. الحج ليس في فدية أن تحرم من الحج مفردا، اللهم لبيك حجا مع نية في قلبك، إذا كنت في جدة في جدة تلبي بالحج ناوي الحج مفردا، هكذا إلى مكة وقت الحج تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك حتى تقف في عرفات حتى ترمي جمرة العقبة، فإذا رميت جمرة العقبة فالأفضل أن تحلق، وإن قصرت فلا بأس ثم تحل، ومن حل بعد الرمي أجزأ، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه إذا شاء ويطيب إذا شاء، ثم يطوف ويسعى طواف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين، ثم يسعى من صلى الله سبعة أشواط، هذا هو الحج المفرد، ما في حج تحرم من مكانك في جدة أو من الميقات إن كنت في جدة، لما رأيت من الميقات تحرم من الميقات بالحج فقط، اللهم لبيك حجة، ثم إذا جئت لك تطوف بالبيت تسعى وتبقى على إحرامك حتى تخرج العرفات وحتى ترمي الجمرة يوم العيد، ثم تحل تحلق أفضل أو تقصر ثم تحل تطيب تلبس ملابس، ثم عليك الطواف بعد ذلك طواف فقط بدون سعي، إلا إذا كنت أخرت السعي إلى بعد العيد تسعى مع الطواف، ليس عليك إلا شيء واحد، إن قدمت مع طواف القدوم كفى، وإن أخرت مع طواف الإزالة فلا بأس، وإذا رميت الجمرة حصل التحل الأول، لكن الأفضل والأحوط أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير فروي من الخلاف، ثم تحل تطوف ثم تحل يعني تلبس الملابس تطيب، ثم يبقى عليك الطواف والسعي، كنت ما سعيت مع طواف القدوم يبقى عليك الطواف والسعي، وبهذا يحصل التحلي كله. طيب كان فريدة تحل في الزوجة ويبقى عليك الرمي في الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمار الثلاث، نعم، ورؤى المبيت يأتي 11 ويأتي 12، وإن شئت بقي 13 فأفضل تبقى اليوم 13، وإن تعجلت في اليوم 12 بعد الرمي فلا لا ترمي الجمرة بعد الزوال 12 وتعجل إلى مكة تطوف طواف الوداع ثم تخرج إلى أهل طواف وداع من دون سعي، وإن بقيت في منى يوم 13 ترمي الجمار الثلاث هذا أفضل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على ثم بعد رمي الجمار بعد الزوال تخرج إلى مكة للوداع، وإن بقيت في مكة أياما فلا بأس، لكن إذا عزمت على السفر فطول الوداع سبعة أشواط قبل السفر والصلاة ركعتين سنة بعد الطواف، نعم، وليس في السعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.